الحج فريضة من فرائض رب هذا الكون، الناس من شتى بقاع الأرض لا يسعون. الحج فريضة من فرائض رب هذا الكون، الناس من شتى بقاع الأرض لا يسعون، يلبون دعوة الرحمن بالطاعات والإيمان، يبون التوبة والغفران، يبون التوبة والغفران. الحج فريضة من فرائض رب هذا الكون، الناس من شتى بقاع الأرض لا يسعون. ستر عيوب محو الذنوب، فرص للي نون يتوب، استغفار للجبار، ورقاب تعتق من النار. فرص للي نونيتو، للجبار ورقاب تعتق من النار. السائل عطاها الله، والتايب هداها الله، ويرد الإنسان كالمولود، كل هذا بفضل الله. الحج فريضة من فرائض رب هذا الكون، الناس من شتى بقاع الأرض لا يسعون. هناك شوف أم الولدها تبكي وتدعي، وشايب أشوف يدي نبي دوليده يسعي. هناك شوف أم الولدها تبكي وتدعي، وشايب أشوف يدي نبي دوليده يسعي. فقير الله سد جوعه، عطاه من خيره عانى، وغني يكثر خضوعه لله وحده سبحانه. وفقير الله سد جوعه، عطاه من خيره عانى، وغني يكثر خضوعه لله وحده سبحانه. الحج فريضة من فرائض رب هذا الكون، الناس من شتى بقاع الأرض لا يسعون. الحج فريضة، الحج فريضة، الحج فريضة، الحج فريضة.